بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 32 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. اليوم نبدأ بابا جديدا من أبواب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بوب عليه الشيخ بقول الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ثم سنقرأ كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الباب لم يكتب الشيخ عنوانه من لدنه، وإنما اقتصر على الآية. وهذه الطريقة كما قلت فيما مضى مرارا وتكرارا يسلكها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو على طريقته يبوب أحيانا من لدنه، وأحيانا بآية كريمة، وأحيانا بحديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قصد الشيخ في هذا الباب النهي عن ألفاظ في نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل. والأمر كما سيأتي إن شاء الله في كلام الشارح قد يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى، لأنه في هذه الآية الله جل وعلا قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. من الأقوال قيل هو محمد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون نعمة الله على هذه الأمة بإرساله عليه الصلاة والسلام ثم كفروا به، وهذا كفر. وقد يكون أيضا كما سنقرأ في الأقوال أن تنسب النعمة لغير الله عز وجل: لولا فلان لما حصل كذا وكذا، هذا كما سيأتي أيضا بشفاعة آلهتنا، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فهذه العبارات على كل حال تختلف، وكلام أهل العلم فيها كثير، وسنقرأ بإذن الله ما يكفي ويشفي من كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناها، وقال ابن جرير رحمه الله: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة. نعم. ابن جرير هو الحافظ شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسيره هو أوسع كتب التفسير، جمع فيه مؤلفه بين التفسير بالمأثور وهذا هو الأصل، والتفسير بالرأي المحمود على قواعده وعلى أصوله. كما سبق أن تكلمنا يوما في هذا المجلس الشريف ذكرنا 10 معالم ومميزات ومحاسن لهذا التفسير، وطبقناها في قراءتنا في مفتتح تفسير سورة المؤمنون، بينا هذا يوما ما. فالشارح يعتمد ينقل عنه كثيرا، وهو لا شك مرجع أساس، تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن لا تستغني عنه ولا شك مكتب الطالب العلم. نعم. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: لو أن رجلا سافر إلى الصين من أجل هذا التفسير لم يكن كثيرا. يعني كونك ترحل وتبحث عن هذا التفسير وتقتنيه في بيتك، لو تسافر إلى الصين هذا ليس بكثير، وهذا يعني في زمنهم. نحن والله الحمد الطبعات موجودة، والكتاب والله الحمد موجود في المكتبات ورقيا وتقنيا، ولكن كما قلت لا يستغني عنه طالب العلم البتة. نعم. أحسن هنا الله. الآن ينقل عنه ماذا ذكر الحافظ بن جرير، وهو يذكر ابن جرير رحمه الله يذكر الأقوال بالإسناد، لكن هنا يقتصر على ذكر الأقوال فقط. نعم، فذكر عن سفيان عن السدي. فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا حق، هم يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمونه الصادق الأمين، ويعرفون أن ما جاء به حق، قال هذا أبو جهل وقال هذا غيره، ولكن هو الإباء والاستكبار وغير ذلك، كل هذا أنكروا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردوا دعوته إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، كما قال أبو جهل أنفقنا وأنفقت وأنفق بنو هاشم، أعطينا وأعطوا، شاركنا وكذا إلى آخر، قالوا منا، يعني قال في الأخير منا نبي، قالوا منا نبي، لا والله لا نصدق بهذا إلى آخره. نعم، فهم أنكروا وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه الصورة من النعم من عند الله، وأن الله. نعم، هذه الآية جزء من سورة النحل، وسورة النحل يسميها العلماء سورة النعم لكثرة ما ذكر الله جل وعلا فيها من النعم، وأيضا ما تضمنت من قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ففي هذه السورة الكريمة تعداد من فاتحتها إلى خاتمتها، وهي فيها تعداد لنعم الله تبارك وتعالى، وأعظمها نعمة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. الله أكرمنا بأن بعث فينا أفضل الرسل وخيرة الخلق، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. أيضا أنعم الله علينا بنزول هذا القرآن الكريم، أنعم الله علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قيل لأبي حازم رحمه الله كيف أصبحت؟ قال أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر، وصدق رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. ورثوه عن آبائهم. نعم. قال وأخرج عن مجاهد رحمه الله يعرفون نعمة مجاهد الله. مجاهد هو معروف، هو مجاهد بن جبر من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة، وفي بعض الروايات 3 مرات. جمع بين ذلك العلماء، قالوا 30 مرة في الحفظ و3 مرات في السؤال، قال أسأله عن كل آية عن تفسيرها، فيما نزلت وأين نزلت، فهو من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. هو كان لوحظ عليه أنه كان يأخذ أو خالف بعض المفسرين في مواضع، جمهور المفسرين، وقد ذكرت في هذا المجلس أن هذا لا يضيره ولا يقلل من منزلته، وإلا إحدى الطالبات عندنا في الجامعة قد جمعت هذا في رسالة ماجستير، أقوال مجاهد بن جبر رحمه الله التي خالف فيها جمهور أو جماعة المفسرين، وقد يكون عاد مخالفته لدليل أو لغير ذلك. المهم الحمد لله مثل هذا لا ينقص من شأن الأئمة الأعلام. الطبري هذا شيخ المفسرين، استدرك عليه العلماء، وهذه الاستدراكات قد تكون صحيحة وغير صحيحة، فطالب العلم لا يكون عنده حساسية مفرطة تجاه مثل هذه الأمور. هؤلاء أئمة وأعلام، وكل يؤخذ من كلامه ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طالب العلم يميز وينظر ويتأمل، ومع ذلك إن خالف وإن كان قوله ليس بالصحيح لا ينقص قدره في بقية ما عنده من العلم. يعني يجب أن يكون الإنسان يعني وسطا عدلا في حياته، ومن ذلك في تعامله مع كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم قال وأخرج عن مجاهد رحمه الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول نعم هذا ولا أنكروا ولذلك هم كفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثونا إياه نعم. وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم ثم ينكرونه بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا نعم هم يقرون بتوحيد الربوبية يعلمون أن الله هو الرازق الخالق لكن هذا لم ينفعهم لأنهم لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية لم يفردوا الله جل وعلا بالعبادة ولذلك نسبوا يعني هم أقروا بهذا أولا ولكنهم نسبوا هذا إلى يعني عبدوا ما يزعمونه من أصنامهم وأوثانهم من دون الله تبارك وتعالى نعم وذكر المصنف رحمه الله مثل نعم هذا في المتن وقال ابن قتيبة ترى في بعض النسخ مكتوب وقال قتيبة هذا خطأ مطبعي ننتبه له أيها الإخوة الصواب وقال ابن قتيبة وسيكتب عنه أو سيتحدث الشيخ في ترجمة عنه نعم وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري لا الدينوري نعم أحسن الله قاضي مصر الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي نعم هذا ابن قتيبة أيها الإخوة من الأئمة الأعلام وله كتب ومؤلفات كثيرة لكن الذي يهمنا في المكتبة القرآنية كتابان الكتاب الأول تفسير غريب القرآن وهو يعد الحقيقة من أوائل المصنفات في غريب القرآن أنت لابد في مكتبتك نعم كتب التفسير على العين والرأس لكن أيضا في غريب القرآن في المفردات يجب أن تضم مكتبتك جملة من الكتب ومنها مثلا في مقدمتها مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى يليه تفسير غريب القرآن هذا الكتاب الذي معنا الذي ذكرته الآن لابن قتيبة يقع في مجلد واحد وهو مهم جدا ثالثا المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني رابعا تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان صاحب تفسير البحر المحيط خامسا وهو أوسعها وأكبرها عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للإمام السمين الحلبي صاحب الدر المصون هذه خمسة كتب يجب أن يكون على الأقل في مكتبتك اثنان ثلاثة منها ويعني ترجع إليها في غريب القرآن إذن هذا هو الكتاب الأول تفسير غريب القرآن الكتاب الثاني تأويل مشكل القرآن وهو كتاب في غاية الأهمية احتوى على مباحث مهمة يعني مثلا رد على كثير ممن نازعوا في إعجاز القرآن والحديث عنه هذا من جهة من جهة أخرى له حديث ماتع حول حروف المعاني يعني هناك مسائل الحقيقة تكلم عنها في هذا الكتاب لا يستغني عنه أيضا طالب العلم ولعلنا يوم من الأيام إن شاء الله نحدد بعض الأبواب أو بعض الفصول ونقرأ في هذا الكتاب خاصة كتاب تأويل مشكل القرآن يعني هذان الكتابان لا تستغني عنها مكتبتك يا طالب العلم فيما يرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى نعم اشتغل نعم صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة رحمه الله. اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن رهوية وطبقته نعم. توفي سنة 76 نعم 76 نعم وقال آخرون ما ذكره المصنف رحمه الله أن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي نعم هذا من أئمة السلف وهو من سلالة عبد الله بن مسعود كان معروفا بالزهد وبالعبادة كثرة العبادة رحمه الله وبالعلم وأنا دائما أقول في هذا المجلس الشريف وأقول فيه مع طلابنا ومن تضم هذه المجالس العلمية طالب العلم وأهل الفضل يجب أن يجمع الإنسان بين الأمرين العلم والعبادة، لا انفكاك. كل إنسان يقول عالم ولكن ليس عنده حظ من العبادة، قيام بالليل، صيام بالنهار، حزب من القرآن إلى غير ذلك، هذا غير صحيح. وكون الإنسان في عبادة وليس عنده علم هذا أيضا غير صحيح، قد يعبد الله على جهل، قد يحصل منه مخالفات إلى آخره. فلا بد من الجمع بين العلم والعبادة. ولذلك يندر أن تجد ترجمة من تراجم السلف رحمهم الله عندما يذكرون العلم يذكرون العبادة، كان زاهدا، كان ورعا، كان صاحب قيام ليل، كان سريع الدمع، كان وكان. هكذا يجب على الإنسان أن يجمع بين العلم والعبادة. وعاد والحديث في هذا يطول. نعم، المهم يقول الزاهد، شوف يعني في ترجمته، عن أبيه، يعني روى عن أبيه وعائشة. نعم، عن أبيه وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري، وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري رحمه الله: مات بعد 20 و100. نعم، 120. نعم، الله أكبر. يعرفون 20 و100. نعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا. أعوذ بالله، إذا اعتقد هذا كفر بالله. لولا فلان لكان علينا كذا وكذا، لولا فلان لوقع كذا. لا يا أخي، لولا الله ثم فلان. والأصل أيضا أن تقول لولا الله فقط، هذا هو الأعظم. سيأتينا إن شاء الله باب سيعقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا، لكن إن كنت ولا بد فقل ثم لولا الله ثم فلان، لولا فضل الله علي ثم فلان، يعني قدم لي دواء، فلان حملني معه في السيارة، كذا إلى آخر. لكن تبدأ بالأمر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. نعم، قال: ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول، اللي هو أنهم يقصدون بالنعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار هذا رحمه الله. واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب، والله أعلم. العلماء يرجحون هذا ابن الطبري وهو الإمام شيخ المفسرين، كما قال الحافظ ابن كثير: كل المفسرين عالة على ابن جرير الطبري. ومع ذلك هو اختار قول وغيره اختار العموم، والعموم أولى. طيب، نتوقف عند هذا الحد ونبدأ بكتاب الحج، نقرأ ما تيسر منه من كتاب الحج في بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نحن وقف بنا الحديث عند باب وجوه الإحرام وصفته في صفحة 536. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب وجوه الإحرام وصفته. أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث أصل في بيان مناسك الحج. ومناسك الحج أيها الإخوة أنواعه كما ذكر هنا في العنوان 3. أولا أن يحرم بالحج فقط، هذا حج مفرد، أن يقول لبيك حجا، هذا وهذا حصل من الصحابة رضي الله عنهم، كما أخبرت بذلك عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. هذا القسم الأول، أن يحرم بالحج. ولكن الرواية هنا مختصرة، وقد قال بعض أهل العلم: ليت الحافظ بن حجر أتى لو ببعض الروايات التي فيها بيان وتفصيل أكثر، لكن لعله قصد الإيجاز رحمه الله تعالى. ونحن سنأتي إن شاء الله على ألفاظ هذا الحديث وجمله. الثاني، من لبى بعمره، قال لبيك عمره، ثم إذا جاء يوم التروية سيلبي بالحج، وهذا هو المتمتع. بعض الناس يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا بهذا النص، وإنما تقول لبيك عمرة ثم تذهب وتؤدي العمرة، تطوف وتسعى وتقصر ثم تبقى في مكة حتى يأتي يوم التربية، يوم التروية، يوم التروية، وتلبي بالحج، وتلبي بالحج. الثالث القران، وهو أن تلبي بعمرة وحج أو حج وعمرة، لا حرج على كل حال. وهذا هو الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء تحدثوا ما أفضل هذه الأنساك، ما أفضل هذه الأنساك. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره من أهل العلم بسطوا الكلام في هذا وذكروا الأدلة وقالوا إن، والراجح والله أعلم، نحن يعني لا، ليس المقام مقام بسط للأدلة، ولكن أقول ذكروا أن الراجح والله أعلم أنه التمتع، أنه التمتع لأمور. أولا لأن الله عز وجل ذكره في كتابه، صرح به ولم يذكر غيره، قال تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ثانيا أن هذا هو النسك الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لما قال للصحابة أحلوا لما لبوا بالحج أمرهم أن يحلوا، قالوا كيف يا رسول الله، نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر ماء، يعني أنهم سيجامعون أهليهم ويحل لهم كل شيء. فعليه الصلاة والسلام أخبر قال لو لم أسق الهدي لأحللت. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه فعل هذا وأنه كان حجه تمتعا، ولكن من أجل أنه ساق الهدي فإنه لن يحل حتى ينحر هديه، والله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذن هذه ثلاثة أنساك أيها الإخوة، أفضلها التمتع، أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم لا يسافر. وعاد اختلف أو قصد قيل لا يخرج من مكة، وقد اختلف ما الذي يقطع التمتع، على أقوال كثيرة أشهرها ثلاثة. القول الأول أنه متى ما خرج من خارج حدود الحرم انقطع التمتع، معناه لو أراد أن يتمتع لابد أن يأتي بعمرة ثانية. القول الثاني أنه إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة انقطع التمتع. القول الثالث أنه لا ينقطع تمتعه حتى يرجع إلى بلده، يعني واحد مثلا أحرم هنا من أهل المدينة وذهب واخذ عمره وبعدين صار عند الشغل او كذا ورجع مره ثانيه الى المدينه، ويوم جاء وقت الحج الثامن او السابع قال اريد الحج، هل انا متمتع؟ يعني على القول الثالث يقولون لا ينقطع الا اذا رجع الى اهله. هذه ثلاثه اقوال. واكثر اهل العلم والذي يفتى به انه اذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاه فانه ينقطع تمتعه، فإنه ينقطع تمتعه. هذا هو على القول الراجح. على كل حال من وجد من أفتى له بغير هذا فالمسألة خلاف بين أهل العلم، ونحن لا نحجر واسعا والأمر فيه سعة، لكن أنا أقول مما قرأنا وعرفنا من مشايخنا رحم الله الأموات ووفق الله الأحياء أنه يفتون بهذا، أنه إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة انقطع تمتعه. إذن هذا هو يعني النسك الأول وهو التمتع. وكما ذكرنا أيها الإخوة إنه يعني قالوا لماذا هو أفضل، نحن قلنا إنه جاء في القرآن وجاء على أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا وفيه أن الإنسان يأتي بعبادتين منفصلتين عن بعض، يأتي بعمرة كاملة ثم يتحلل ثم يأتي بالحج، هذا ليس مثل من جمع بين الحج والعمرة في آن واحد، لأنه ترى ما في فرق بينه وبين المفرد إلا في أمرين، في التلبية، يعني في التلبية وفي الهدي، أن القارن عليه هدي، أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. وكذلك في النية، القارن يقول لبيك عمرة وحجة والمفرد لا يقول إلا لبيك حجة، فما بينهما فرق إلا في هذين الأمرين. قالوا أيضا أن المتمتع يأخذ بالرخصة وبالتيسير فإنه يأخذ عمرته ويحل ويتمتع بما أباحه الله عز وجل، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في وقته. الشيخ بن عثيمين هنا ذكر أيضا جملة من الأدلة في هذا الباب. النسك الثاني هو القران، أن يقرن بين العمرة والحج، وهذا يشرع في حق من ساق الهدي، مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق 100 من الإبل، وهذا من جوده وكرمه وتقربه إلى الله عز وجل، ساق 100 من الإبل من المدينة إلى مكة، وذبح معظمها عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة في منى، وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر. النسك وهو عليه هدي والمتمتع عليه هدي، كما سيأتي إن شاء الله بيانه بالتفصيل. النسك الثالث الإفراد المفرد، وهو أن يأتي بحج فقط، يلبي بالحج، وهذا على كل حال ليس عليه هدي، وهذا ليس عليه هدي. ولكن هنا في هذا الحديث إجمال فسرته الروايات الأخرى، كما سأعود إلى قراءته مرة أخرى، لكن هذا بيان أحببت ذكره. قال هنا، قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. قالت: فمنا من أهل بعمره، هذولا أصحاب التمتع أهلوا بعمرة ثم سيأتون بالحج بعد ذلك، ومنا من أهل بحج وعمرة، وهذا هو القارن، ومنا من أهل بحج. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. هذه الرواية مجملة، لكن تفسرها الرواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، يعني بعمرة وحج في آن واحد. قالت: فأما من أهل بعمرة فحل. وقد جاء في الرواية الأخرى من حديث جابر وغيره، قالوا: يا رسول الله كيف نحل وكذا، يعني إلى آخره. فعلى كل حال أحلوا من عمرتهم ثم لبوا بالحج في يوم التروية، اليوم الثامن. قالت: وأما من أهل بحج، والمفترض أنها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الذين أهلوا بالحج أن يحولوها إلى عمرة، وأن يتمتعوا وأن يحلوا حتى يأتوا بنسكين منفصلين. فقالوا: يا رسول الله كيف نحل، كيف نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر ماء، يعني أنهم جامعوا أهليهم إلى غير ذلك. فالمهم أن هذه الرواية مجملة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد منهم أن يبقوا على الحج من يوم خرجوا من المدينة حتى وصلوا إلى مكة، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم أن يحولوا حجهم إلى عمرة. فهذه رواية مجملة. قالت: وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الذين أفردوا، يعني قالوا لبيك حجا، طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوها، أن يجعلوها عمرة وأن يحلوا، يعني كون يجلس على إحرامه من يوم طلع وعليه الصلاة والسلام خرج في اليوم الرابع أو ما قبله، يعني من ذي الحجة، ويبقون إلى يوم التروية، أمرهم أن يحلوا. فعلى كل حال أمر، يعني هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من بقي على كل حال ورغب أن يكون حجه مفردا فلا حرج. ونحن نقوله الآن، بعض الناس الآن ما يذهب إلى مكة إلا في اليوم السابع أو اليوم الثامن، فنحن نقول إذا كنت حججت مفردا فابقى على حجك، لأنه أصلا ليس هناك فرصة لك أنك تأتي بعمرة ثم تحل ثم تلبي بالحج. إن تيسر له أن يأتي بعمرة ثم بحج فهذا هو الأفضل والأكمل، لكن إن أحرم بحج فقط، يعني حجا مفردا، فهذا أحد الأنساك الثلاثة. تقول رضي الله عنها: فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. والإحلال كما سيأتينا باثنين من ثلاثة يحل له كل شيء حتى النساء، الثلاثة هي رمي جمرة العقبة وبسبع حصيات يوم العيد والحلق وطواف الإفاضة. من أتى من اثنين بثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، من أتى بالثلاثة كلها حل له كل شيء مع النساء، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هنا كما قلت يعني جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لبى بالحج فقط اجعلوها عمرة، فأحل الناس كلهم، يعني الناس أخذوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه هدي، إلا من كان معه هدي. وممن لبى بالحج واستمر عليه جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم، هؤلاء يعني كانوا يرون بعد ذلك، يعني لا أقصد هنا لكن أقصد فيما بعد ذلك أنهم كانوا يرون الإفراد بالحج. ولذلك قرأنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، لأن أبا بكر وعمر كان يريان الإفراد حتى يتكرر الناس، يعني الحج يأتي بمفرد وبعدين في محرم صفر ربيع يأتي بعمرة، فيكثر التردد على بيت الله الحرام. ولم يقصدوا النهي عن التمتع، لا والله ما قصدها الصديق ولا الفاروق ولا غيرهم، لكن أرادوا التكرار على بيت الله الحرام، لأن كون الإنسان يأتي بنسكين في رحلة واحدة خلاص يقول لماذا آتي مرة ثانية وثالثة، يكفي. فهما قصد رضي الله عنهما التكرار، ولذلك كان يحرمان، وغيرهم أيضا من الصحابة من أخذ بقولهم كانوا يحرمون حجا مفردا، حجا بالإفراد، والله أعلم. طيب، يعني الشيخ رحمه الله يعني ذكر جملة من هذا، ثم أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قارنا، وقد ورد يقول في إثبات هذا أكثر من 20 دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي كما أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود متعة النكاح، هذه لا تجوز، واحد يتمتع بامرأة وينتهي، لا، هذا نهى خلاص، آخر الأمر استقر على تحريم المتعة يعني مع النساء، لكن المقصود هنا متعة الحج. ولذلك قال الإمام أحمد: لا أشك، ما في الشك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه. طيب، لو أراد الإنسان الآن أن يكون قارنا وليس معه هدي يجوز، وأنت مثلا في الميقات تلبي تقول لبيك عمرة وحجة تكون قارنا، نعم الحمد لله، ولو لم يكن معك هدي، ولكن انتبه يوم النحر عليك هدي، يعني ولو لم تسق الهدي، قصدي ولو لم تسق الهدي، يعني فإن لأنك أتيت بنسكين في رحلة واحدة، مثل حال المتمتع الذي أتى بعمرة وحل منا ثم لبى بالحج، أتى بنسكين، فكان من شكر الله جل وعلا على هذه النعمة أنك أتيت بنسكين أنه يذبح هديا. فنقص أيها الإخوة أن القارن لا يشترط أن يكون قارنا أن يسوق الهدي معه من محله، لا يشترط، لو قال لبيك عمرة وحج حجا وعمرة، المهم أنه قارن، فإن حجه صحيح وكسب الخيرين، ولكن عليه هدي كحال المتمتع، وهذا كله سيأتي إن شاء الله بيانه. نعم، باب الإحرام. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحكام، هذه الأحاديث فيها أحكام مرتبطة بالإحرام، وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف في الأسبوع الماضي أن الأئمة كالإمام بن قدامة المقدسي رحمه الله وابن القيم وغيرهما قالوا ولله المثل الأعلى، هذه المواقيت الزمانية والمكانية ولله المثل الأعلى فيها تعظيم وإجلال لهذه الشعيرة، لهذه العبادة، الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، حق لهذه العبادة يكون لها إجلال وتعظيم. قالوا لو أن رجلا أراد أن يدخل على ملك من ملوك الدنيا أو سلطان من سلاطينها، تجده يتهيأ. أولا الزمان لا يمكن يدخل في أي وقت، في وقت معين لاستقبال مثلا من سيأتيه في الضحى العصر إلى آخره. الأمر الثاني أنك قبل ما تأتي تكون مستعد متهيئ، مرتب نفسك، تغتسل، تتطيب، تستعد. إذا كان هذا في مقام مخلوق مع مخلوق لا يقدم ولا يؤخر في أمر الله، فكيف بقدومك على هذه الشعيرة والعبادة العظيمة لله تبارك وتعالى. ثم إنك إذا دخلت في هذا النسك يجب عليك أن تحافظ على نفسك، أنت قادم على شعيرة، على عبادة، ما تترفه بطيب بعد ذلك ولا بحلق، ولا تشغل نفسك بصيد ولا غيره، أنت متفرغ التلبية والتعظيم حتى تصل إلى بيت الله الحرام فتطوف وتسعى إلى آخره. فهذه عبادة عظيمة يجب على المسلم أن يستعد لها، أجرها عظيم وثوابها كبير، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع، وبعض الروايات خرج من ذنوبه كيوم ولدته. هذا فضل عظيم، لابد الإنسان يستعد ويتهيأ. وهذه الأحكام أيها الإخوة والمسائل ما جاءت اعتباطا، يعني لا تتوقع المسألة في محظورات طيب في واجبات، لا، كل شيء له حكم، له مصالح، له فوائد. ولذلك أنت عندما تسمع كلام أهل العلم وتقرأ والله الحمد في كلام تزداد إيمانا وحبا لهذا الدين وتعظيما لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نبدأ الآن أيها الإخوة. يقول باب الإحرام وما يتعلق به. أول ركن من أركان الحج والعمرة هو الإحرام. ما معنى الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك. العوام يظنون أن الإحرام هو لبس الإحرام. نعم، لبس الإحرام هذا مظهر من مظاهر الإحرام، لكن الإحرام حقيقة هو نية الدخول في النسك. وأنت عاد إما أنك ستقول لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة، سواء عاد بعدين بتأخذ بعدها حج وتكون متمتع أو تأخذ عمرة مستقلة يعني. يعني المهم أيها الإخوة أن هذا هو المقصود بالإحرام، هو نية الدخول في النسك، وهو أول أركان الحج والعمرة. طيب الميقات، وما الميقات والمواقيت؟ هذه نعم هذا واجب من واجبات الحج والعمرة، أنك لا تجاوزه وأنت تريد الحج والعمرة حتى تلبي، ما يجوز لك. فإن غادرته تجاوزته وأنت لم تلبي نقول لك ارجع مرة ثانية. طيب الحافلة مشت أو كذا وأنا ما أستطيع، خلص عليك دم. إلا في حالة واحدة، أن تكون النية موجودة ولكنك نمت مثلا في الطائرة وتجاوزت الميقات، أو الحافلة انشغلت بالكلام مع أصحابك ولم تنتبه. الحمد لله ما دام النية موجودة في قلبك فلا يشترط أن تتكلم. الكلام نعم سنة، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لبيك، لبيك اللهم لبيك، نعم ينبغي لك، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لنفترض نمت، ما استعديت، انشغلت، ما انتبهت، فالحمد لله ما دام النية. نحن لذلك قلنا الركن الأول نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، فننتبه لهذا أيها الإخوة. قالوا نية الدخول في النسك لحج أو عمرة إلى غير ذلك. فعلى كل حال يعني كلام العوام هو لبس الإحرام، هذا مظهر من مظاهره، هذا مظهر من مظاهره. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. المقصود مسجد يعني مسجد ذي الحليفة، ولم يكن قالوا العلماء في وقته صلى الله عليه وسلم مسجدا ذا بنيان، لكنه محجور يعني محجر عليه، مهيأ تهيئة، ولا لم يكن له بنيان يعني شامخ إلى آخره، لكنه في ذلك المكان، والمسجد هو محل الصلاة، وكان مهيئا محجورا يعني محجرا بالحصى ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما لبى وهو على الأرض، وإنما لبى عليه، وهذه الرواية مجملة قال إلا من عند المسجد، لكن الصحيح كما في الأحاديث الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم لبى وهو على راحلته، لبى وهو على راحلته، لبى على الراحلة ولبى لما استوى يعني في الطريق في البيداء ويعني وما بعد ذلك، لكنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبى وهو لم يركب. طيب ما الفرق بين هذا؟ قالوا لا، إن فيه أن الإنسان يكون متخلي من أمور الدنيا، يعني أنت الآن انتهيت واغتسلت، ونحن سنتكلم إن شاء الله عن سنن يعني الإحرام، يعني تنتهي من كل شيء، فإذا ركبت الدابة خلاص معنى انقطعت أمورك من الدنيا، تلبي بعد ذلك، تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا إلى آخره. وقد ذكر أهل العلم أن هناك جملة من السنن التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج والمعتمر قبل أن يدخل في النسك، أولا الاغتسال وهو سنة تغتسل، ثانيا أن يحلق شعر العانة والإبط، نعم هذا يعتني به، هذا يشترك فيه الرجال والنساء، هذا يشترك فيه أيضا الطيب، يتطيب الرجل. أما المرأة فإذا كانت مع رجال وكذا فإنها لا تتطيب بطيب يعني تخرج رائحته وتعرف به، لا تترك الطيب. فعلى كل حال هذا يعني ما يسأل. أيضا تقليم الأظافر، تقليم الأظافر يعني أحد يستعد يتهيأ لهذه العبادة. إذا لبى خلاص هذه تعد عليه من محظورات الإحرام كما سنتحدث عنها هنا أيها الإخوة. كما قلت يعني ودلت عليه السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى ودخل في النسك لما يعني استوى على راحلته، ولكن لو لبى وهو على الأرض ولم يركب لا حرج عليه، هذا يعني يعني صحيح ويعني مقبول، لكن نحن نقول السنة أن تلبي وأنت على الراحلة، وأنت على الراحلة ابتداء. حديث خلاد بن السائب عن أبيه يعني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل كما قلنا لما ركب الراحلة، ولما سار بدأ في الطريق مشوا وهو على البيداء. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله إن التلبية مشروعة، ينبغي للحاج ألا يتركها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلى آخره، ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. قالوا وتؤكد أو يتأكد قولها، قالوا إذا أقبل الليل، أقبل النهار، إذا تلاقت الركبان، إذا حدث أمر إلى غير ذلك، ينبغي أن يكون هذا على لسان الحاج. قال وعن خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله رضي الله عنه، السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم هذه السنة أن الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، جاء في بعض الروايات عند مسلم وغيره قالوا كانوا يصرخون بها صراخا، يعني يرفعون أصواتهم، فينبغي للحاج أن يلزم السنة، كذلك المعتمر يرفع صوته بالتلبية. أما المرأة فإنها نعم تتكلم وهو في قلبها، لكن تسمع نفسها، تسمع من بجوارها من النساء نعم، لكن ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال لا، المرأة لا يجوز لها ذلك، لكن الرجال يرفعون أصواتهم. ثم أنت أيضا يجب أن تستشعر هذه العبادة العظيمة، هذه التوحيد، كما جاء أيضا في بعض الروايات قال بعض الصحابة فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ولذلك من مقاصد الحج أيها الإخوة تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، فهذه التلبية تلبية عظيمة، لبيك اللهم لبيك، ما معنى؟ يعني أجيبك يا ربي، أنا الآن جئت مجيب ومسارع، أجيبك إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، نعم أنا موحد مؤمن وأشهد أن لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، موحد مفرد الله جل وعلا بالعبادة، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، المشركون كانوا يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذه تلبية شركية، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كلمات عظيمة يمتلئ والله بها قلب الحاج والمعتمر، لكن للأسف بلينا بهذه الجوالات التي يبدأ الإنسان من يوم يركب الطائرة أو يركب الحافلة وهو يلا بهالجوالات ما يدري إلا وصل عند بيت الله الحرام. هذه والله مصيبة، أوقات نفيسة ودقائق من أغلى وأثمن الدقائق التي حصل عليها الحاج والمعتمر. وقد قلت في هذا المجلس الشريف: لا تتوقع أنك يا أخي يعني من الله عليك بهذا الحج وبهذا الخير، اغتنم هذا الفضل. كم من مسلم في أصقاع الأرض، ما نقول في أي ما، في كل مكان، يتمنى يا أخي مثل هذا الخير. أنت ربي يسر لك وهيأ لك، وهذا الفضل من الله أولا وآخرة. يا أخي استعد للقاء الله، خفف، تهيأ لهذا المقام العظيم. فالمهم أيها الأخوة، والله كلام الشيخ بن عثيمين كلام والله نفيس، يعني يقول: والله إني أتألم وآسى. تجد بعض الناس إن راح للحرم وهو معه الجوال، وإن جلس في حرم، بل وحتى في الطواف جالس يصور ويعطي فلان وعلان، يا أخي ويضايق الناس. يا أخي اشتغل بطاعة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لما خرجوا من منى إلى عرفة، قال: كان منا الملبي يلبي فلا ينكر عليه، ومنا المكبر يكبر فلا ينكر عليه. يعني الناس مشغولة بالعبادة بالطاعة، ومن مقاصد الحج أيها الإخوة ذكر الله تبارك وتعالى، تحقيق مقام الذكر. إذا أنت مفرط في ذكر الله وفاتك الحج ولم تربي نفسك على ذكر الله، متى ستعود إلى الله عز وجل؟ فالله الله يا أخي أشغل نفسك وعطر فمك بهذه التلبية العظيمة، كلها توحيد وكلها إيمان وكلها حذر من الشرك. نعم لابد، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله تحقيق التوحيد، إفراد الله بالعبادة. لابد أن تجمع بين الأمرين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالله الله يا أخي استغل وقتك، ارفع صوتك، اغتنم. ولذلك نحن نوصي دائما في الحج وفي غيره أن تصحب الأخيار الذين يعينونك على طاعة الله. كان السلف رحمهم الله يحرصون على صحبة الصحابة رضي الله عنهم. قال مجاهد: صحبت ابن عمر إلى الحج لأخدمه فكان يخدمني. الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، هو خرج من المدينة لكن كانت القبائل تتوافد عليه في الطريق. وقد مر بنا قصة الخثعمية، ومر بنا قصة الجهنية، هؤلاء كلهم كانوا في الطريق يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم. والقوم الذين قال: من أنتم؟ قالوا: المسلمون. فالناس كانت حريصة، ولا شك أن أفضل الأخيار وأفضل البشر سيدهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فاحرص يا أخي على صحبة الأخيار، الناس الطيبين أهل الفضل والعلم يعينونك على طاعة الله. وإن شاء الله نحن نحسن الظن، ما في أحد والله بيدفع الدينار والدرهم وسيأتي إلى هذه المشاعر المقدسة ويغتنم هذا الخير، إلا إن شاء الله إنسان نور الله قلبه وهدى الله حاله وأعانه على الطاعة. فأنت إن شاء الله احرص على هؤلاء، تعينهم وتعين نفسك على طاعة الله. المهم قال: أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. حديث زيد بن ثابت وهو أحد كتاب الوحي، وهو الذي كان انتخب في عهد أبي بكر وعمر في جمع المصحف في المرحلة الثانية، ثم بعد ذلك انتخب مع عثمان رضي الله عنه في المرحلة الثالثة وقد تكلمنا عنها، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. نعم هكذا ينبغي للحاج والمعتمر أن يغتسل، أن يستعد، يتنظف، يتطيب. سيبقى فترة، أول ما أنت قادم على الله، قادم على بيت من بيوت الله، على أعظم بيت، بيت الله عز وجل، وعلى هذه العبادة العظيمة تستعد وتتهيأ. وحتى لو وصلت هناك وأردت الغسل مرة أخرى فلا حرج، ولكن بدون طيب، لا تستخدم الصابون اللي فيه طيب أو الشامبو. مثلا وصلت إلى فندق في مكة تغتسل بالماء لا حرج، تعيد الغسل مرة ثانية لا حرج عليك، لكن تستخدم معطرات وأطياب لا، هذه لا تجوز ما دام أنك على إحرامك، فإنها ولا شك من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. بعض الناس يعتقد أن هناك ركعتين للإحرام يقول أصلي. لا، هذا ليس بصحيح، والرواية التي رواها خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لما فرغ من الصلاة، هذه رواية ضعيفة، لأن خصيفا قالوا لا يحتج به ممن ساء حفظه فهو ضعيف. فبعض الناس يقول أصلي ركعتي الإحرام، الإحرام ما له ركعتين، لكن جئت إلى الميقات والناس يعني يلبسون وكذا وقلت والله أتوضأ وأصلي ركعتين، نعم نقول جزاك الله خير، هذه سنة كما في حديث بلال، ركعتين للوضوء لا ركعتين للإحرام. لكن طيب أنت جالس في الحافلة ومتهيئ ولله الحمد ومستعد للانطلاق، تقول لا أنزل وأصلي ركعتين، لا، ليس من السنة أن تنزل وتصلي ركعتين، ليس للإحرام ركعتان، ليس له، نعم ليس له ذلك. فعلى كل حال هاتان الركعتان كما قال الشيخ ليس يعني ليست للإحرام. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ للمسلم. الحمد لله. أيها الإخوة في الله، رسولنا وقدوتنا وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه بأبي وأمي ونفسي هو عليه الصلاة والسلام، هو أفصح من نطق بالضاد، أوتي جوامع الكلم. هناك أيها الإخوة في البلاغة ما يسمى بالأسلوب الحكيم أو بالجواب الحكيم، جاءت له أمثلة في القرآن وجاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الأسلوب الحكيم أو الجواب الحكيم؟ قال أهل اللغة هو أن يسأل سائل عن شيء فيجاب عن غير ما سأل عنه، لكنه في نفس الموضوع لكنه أفود وأهم. مثال ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بعض الصحابة سألوا كيف الهلال يخرج صغير ثم شيئا فشيئا فيكون بدرا ثم يعود فينقص شيئا فشيئا وهكذا. طيب هذا ليس في مصلحة، المصلحة أن فيه مواقيت يستفاد منه في الحج والعمرة وفي العدد، يعني عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، بل حتى في عقود الإيجار، بل حتى قبل ذلك في صيام رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلى آخره. أيضا من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون. سأل بعض الصحابة ماذا ننفق، هل ننفق برا، هل ننفق تمرا، هذا السؤال يعني عام ليس لا ترتبط به مصلحة. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، لكن من الذي ينفق عليه؟ المهم من الذي يعطى، من هم أولى الناس بالنفقة؟ فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين إلى آخره. أن تريد النفقة أهم شيء بعد نفسك أن تنفق على والديك، بعد ذلك الأقربين اليتامى إلى آخره. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، هذا سؤال عام، يعني الألبسة كثيرة لا تعد، لكن المقصود ما الشيء الذي لا يلبسه المحرم؟ نعم هذا هو الذي مجاله ضيق، مجاله محدود، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب السائل على سؤاله وإنما أجابه بالضد، ما الشيء الذي لا يلبسه المحرم؟ عد صلى الله عليه وسلم هنا 6 أمور لا يلبسها المحرم. فلا إله إلا الله، سبحان من أعطاه هذه الحكمة وهذا الأسلوب، وكيف الجواب مع الناس، ونحن لابد نقتدي به عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، ما قال النوع الفلاني والنوع، لا بالضد، قال لا تلبسوا القمص. القمص جمع قميص، وهو ما يلبس مفصلا على البدن، إما على النصف الأعلى القميص الآن لمعروف، أو على عموم البدن، يعني ما يسمى الآن بالثياب، الآن نسميها الآن، المهم يعني ما فصل على جزء على على على البدن كله أو على جزء منه. قال ولا العمائم، معروف العمائم معروفة، ومثلها الطاقية الآن بالنسبة للرجل لا يجوز له أن يلبسها إذا كان محرما. قال ولا السراويلات، السراويلات جمع سراويل، وقف هنا، بعضهم يقول إن المفرد سراويل، وبعضهم يقول هذا جمع الجمع ومفرده سروال، سروال جمعه سراويل وجمع الجمع سراويلات. فيعني مثل كلمة أصيل، قالوا وجمعها أصل، وجمع الجمع نعم، وجمعها آصال، وجمع الجمع أصل، لكن بعضهم يقول يعني هكذا، يقولون إن السراويلات هي الجمع والسراويل هو المفرد، وقف هنا. وبعض اللغويين يخطئ من يقول سروال، هذا على كل حال لو خطئ هذا الناس كلهم يعني سيسيرون في هذا الخطأ. أنا أقول يعني لعله من جمع الجمع وهو السروال وسراويل وسراويلات، على كل حال لا يجوز له إلا يعني إذا لم يجد يعني إزارا فإنه يلبسه كما سيأتينا إن شاء الله. قال ولا البرانس، البرانس جمع برنس، وهو القميص الذي له يعني غطاء أو شيء يرتبط مع الرأس، وهو ما يلبسه إخوتنا من يسكنون في شمال أفريقيا في بلاد المغرب وفي الجزائر وتونس، يعني في تلك المناطق يلبسون هذا، فمثل هذا أيضا لا يجوز. قال ولا الخفاف، الخفاف معروفة يعني سواء من جلد أو من قماش أو من صوف إلى غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني واحد ما وجد يعني نعلين وعنده خف، فدل هذا الحديث أنه يقطع الخف يعني قريبا من النعل ويلبسهما. لكن هذه المسألة يعني نعم فيها قولان أقوال، لكن المشهور فيها قولان. القول الأول مذهب الجمهور أنه يقطعهما، مذهب الجمهور أنه يقطعهما. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله، كما ذكرت أيها الإخوة آنفا، هذا هو مذهب الجمهور. قالوا إنه إذا لم يجد نعلين واضطر إلى الخفين يقطعهما حتى تكون أسفل من الكعبين، كما دل عليه حديث ابن عمر. طيب، في حديث ابن عباس وهو في مخرج في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. قالوا إن حديث ابن عباس هذا مطلق وحديث ابن عمر مقيد، فنحن نحمل المطلق على المقيد. حديث ابن عباس مطلق عام، وحديث ابن عمر قيده بأنه لا بد من القطع. هذا مذهب الجمهور. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء، إلى أنه لا يقطعهما لأمور. أولا، قالوا إن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر. لماذا؟ حديث ابن عمر هذا كان في المدينة، قاله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وحديث ابن عباس كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. هذا أمر. الأمر الثاني، قالوا إن في مسألة القطع وما القطع أن فيه إتلافا، كون أنه يتلفه ولا يستفيد منه، هذا يعني غير مقبول. ولذلك قالوا إن العمل بها بحديث ابن عباس هو العام. الأمر الثالث أنه قياسا على السراويل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اقطع السراويل، بل قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يقل مثلا اقطعها مثلا في النصف حتى تكون إزارا أو نحو ذلك، أما يلبسها كاملا، فهو قالوا قياسا أيضا عليها. فهذه ثلاثة أدلة للمذهب الآخر، ولعله هو الراجح اختيار سماحة والدنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيره من أهل العلم، إلى أنه لو اضطر أنه لم يجد إزارا فليلبس السراويل، لو اضطر لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. المحظور السادس قال: ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. نعم، الطيب لا يجوز، نحن قلنا بعد الإحرام لا يجوز. لو بقي أثر الطيب في الشخص، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بقي أثر الطيب في مفرق رأسه، قالت عائشة وقال غيرها: كنا نرى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون يرى فيه معناها أنه باقي، لكن مقصود في الإحرام لا يوجد، يعني لو وجد فإنه يغسل. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على إحرامه شيء من الطيب أمره بغسله، فلكن النسان على كل حال في بدنه لا حرج، لكن في الإحرام لا يجوز كما دل عليه هذا الحديث. على كل حال بقي مسائل، لعلنا إن شاء الله نستفتح غدا بذكر جملة من محظورات الإحرام، ما يشترك فيه الرجال والنساء، وما يختص بالرجال وما يختص بالنساء، نتحدث عن هذا أيضا في مفتتح درس الغد إن شاء الله تعالى. هذان سؤالان. السؤال الأول يسأل عمن يقول إنك تصلي في المدينة 5 أيام أو 7 أيام أو ثمانية أيام حتى يصلي 40 فرضا، وأن من صلاها كتب له براءة من النفاق. هذا حديث ضعيف أيها الإخوة، حديث ضعيف. صلي في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كتب الله لك فرضا ونفلا، والصلاة 100,000 صلاة. لا تقول لا كذا ولا كذا، إن جلست أكثر فاحمد الله. وأيضا صلي في مسجد قباء، الصلاة فيه بأجر عمرة، غيرهما لا فضل فيه، لا فضل البتة، غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. طيب، هل أذهب؟ نعم، كونك تذهب سياحة، واحد جاي وده يتفرج وينظر في معالم المدينة، يزور المساجد التاريخية، يذهب إلى المزارع وينظر فيها، لا حرج. إذا واحد يريد يشتري هدايا لأبنائه من السوق لا حرج، الحمد لله. لكن فضل وخير لا تشد الرحال أصلا إلا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله بيت الله الحرام والمسجد الأقصى. لكن نحن نقول إذا جئت إلى المدينة تذهب تصلي في مسجد قباء فالحمد لله، أما غيرها كما قلنا فضل وعبادة ليس هناك البتة. لكن كما قلت، نعم، تريد تزور مساجد تاريخية، تذهب إلى المزارع، والمدينة شرفها الله يعني مشهورة ومعروفة بمزارعها، تذهب تريد تشتري من التمر أو هدايا أو غير ذلك، لا حرج، ولكن استغل وقتك بطاعة الله. كل إنسان بعد يذهب يمين ويسار وضياع أوقات وتفوته الصلوات، هذا أيضا خطأ. يعني الإنسان يتقي الله ويستغل وقته. هذا الأخ يعني يشتكي أن أحدهم أقامه من مكانه، يقول واحد من طلبة العلم أقامه من مكانه وقال أنا أريد أجلس فيه، هذا خطأ. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الرجل من مكانه ثم يجلس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الصحابة كان يجلس حيث انتهى به المجلس، وهو أعلى الناس قدرا وأرفعهم شأنا، فما يجوز الإنسان حتى في الصلاة. حين بعض الناس يجي يضايق يدخل بين اثنين مسافة قصيرة، فيضطر واحد أن يرجع وراء، يقول يا أخي هذا ما ليست بالصلاة، كيف نصلي وأنت ضايقنا، والرجل يجلس وهذا يرجع، هذا خطأ. كونك تضايق الناس في الصلاة أو في المجالس تقيم رجلا وتجلس مكان، هذا لا يجوز أيها الإخوة، هذا لا يجوز ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ حجاج بيته الحرام. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وعملهم صالحا متقبلا مبرورا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهما على أمور الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح ذرياتنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. يا فارج الهم يا كاشف الغم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، اللهم آنس وحشتهم يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.